لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل من جملة التقسيمات التي ذكرناها أنه ينقسم إلى ضمير متصل وضمير منفصل. الضمير المنفصل قلنا قسمان، إما ضمير مرفوع وإما ضمير منصوب، وضمائر الرفع المنفصلة 12 ضميرا وضمائر النصب المنفصلة 12 ضميرا. ضمائر الرفع هكذا: أنا، نحن للمتكلمين، أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتو للمخاطب أو للخطاب، للغائب هي، هو، هما، هن، هم. فاثنين للتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغائب، يصح المجموع نعم 12 ضمير. وكذلك ضمير المنفصل المنصوب: إياي، إيانا، إياك، إياك، إياكما، إياكن، إياكم، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. هذه 12 ضمير. نعم. الآن نشرع في الدرس الجديد. يقول: ولا يجوز أن تأتي بالضمير المنفصل إذا أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل. إذا وجد كلام فيه ضمير متصل لا يجوز لك أن تضع مكانه ضميرا منفصلا. أكرمتك، أكرمتك، الكاف ضمير متصل، لا يجوز أن تحذف الكاف وأن يوضع مكانها ضمير منفصل منصوب. لا يجوز أن تقول أكرمت إياك مع أن المعنى واحد، أكرمتك، أكرمت إياك، معناهما واحد، إلا أنه تبع القاعدة التي تقول إذا جاز أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز لك أن تأتي مكانه بالضمير المنفصل. وليس في الضمائر، صدق، وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الواضح، لأن قلنا الضمائر المنفصلة تنقسم إلى قسمين: إما ضمائر رفع وإما ضمائر نصب. لا يوجد عندنا في اللغة العربية ضمير منفصل مخفوض، مخفوض المحل. بخلاف الضمائر المتصلة فإن فيها المرفوع وإن فيها المنصوب وإن فيها المخفوض. ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك، هذا كله يقول أشار يعني في المقدمة، أشرت في المقدمة إلى أنه مهما أمكن، هذه القاعدة النحوية ضعها بين قوسين، مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل، يعني إذا أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل فلا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل، يعني لا يجوز أن تعدل وأن تأتي بالضمير المنفصل. لا تقول قام أنا وأنت تستطيع أن تقول قمت. لماذا تكلف نفسك وتقول قام أنا؟ اللهم إلا إذا كنت قد ذهبت إلى الهند وسكنت فترة طويلة نسيت لغتك. فعندما ترجع تقول قام أنا. نعم، لا تقول قام أنا ولا أكرمت إياك، لأنك تتمكن بتمكنك من أن تقول قمت بدل أن تقول قام أنا، تقول قمت قمت وأكرمتك. أكرمتك لا يجوز أن تغذر الكاف تضع مكانها أكرمت إياك. نعم، فالتاء من قمت لا يجوز حذفها وأن تضع مكانها أنا وأكرمتك. الكاف من أكرمتك لا يجوز أن تحذف وأن تضع مكانها إياك، يعني ضمير منفصل، بخلاف قولك ما قام إلا أنا. لا، ما قام إلا أنا هذا كلام صحيح. ليش؟ لأنني عندما قلت ما قام إلا أنا، مجيئي بإلا لكي أأتي بعملية الحظ وعملية التخصيص. المخاطب يعتقد بأن الذي قام هو زيد وأنا لم أقم، فأنا حتى أرد على المخاطب ماذا أقول له؟ أقول ما قام إلا أنا، يعني زيد لم يقم، فما أستطيع أن أرد على المخاطب إذا جئت بضمير متصل. ما قمت، ما قمت انتهى القيام عنه، مو صحيح. فماذا أفعل؟ أقول ما قام إلا أنا، أصل الكلام ما قام أحد إلا أنا، فهذا جائز. فهنا يجب علي أن أأتي بالضمير المنفصل وهو أنا، لأنني لا أستطيع أن أأتي بالضمير المتصل. والقاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول إذا استطعت أن تأتي بالضمير المتصل لا يجوز لك أن تأتي مكان الضمير المتصل. هنا لا أستطيع، لا أستطيع أن أأتي، ما أستطيع أقول ما قام إلا تو، ما يجوز. ما قمت أقول ما قام إلا تو، لا تو معزز اللغة العربية تو. فإذا بما أن الضمير المتصل لا يمكن، إذا يجوز لأن أتي مكانه بالمنفصل، بخلاف قولك ما قام إلا أنا وما أكرمت إلا إياك. ما أكرمت إلا إياك، أنا أعيد، كأن المخاطب يتصور ويعتقد بأنني أنا أكرمت شخصا غيرك، فأنا أرد على المخاطب أقول ما أكرمت، ماذا أقول؟ ما أكرمت إلا أنت، مو صحيحة، مو لغتنا هذه، ما أكرمت إلا أنت. إذن ما أكرمت أيضا مو صحيحة، إذن ما أكرمت إلا إياك، يعني ما أكرمت أحدا إلا إياك، إياك بمعنى أنت، إياك بمعنى أنت، لا تأخذ إياك على اللهجة العامية، إياك إحنا وإياك، إياك مو معناها وإياك، إياك معناها أنت، غاية الأمر أن أنت ضمير منفصل مرفوع وإياك ضمير منفصل منصوب. فإن الاتصال هنا، يعني هنا عند المثالين ما قام إلا أنا ما أكرمت إلا إياك، متعذر، يعني المجيء بالضمير المتصل متعذر، لا يمكن، لا يمكن أن أتي بالضمير المتصل وأقصد نفس المعنى، لأن إلا ما نعت منه، يعني ما نعم المجيء الضمير المتصل، وبما أن الضمير المتصل متعذر إذن فلذلك جيء بالضمير المنفصل المرفوع قام إلا أنا، والمنصوب في قولنا ما أكرمت إلا إياك. لكن هذه القاعدة ليست قاعدة كلية، وإنما نستثني من هذه القاعدة صورتين، نستثني من هذه القاعدة صورتين. يجوز أن أأتي بالضمير المتصل وبالضمير المنفصل في هاتين الصورتين. ما هما هاتان الصورتان؟ الصورة الأولى يمكن أن نبلورها وأن نوضحها بهذا الكلام. نقول الصورة الأولى أن يأتي ضميران أولهما أخاف، أولهما أخاف وليس مرفوعا، انتهت الصورة. أن يأتي ضميران، طبعا ضميران معمولان بفعل من الأفعال، هذا قصدي، أولهما أعرف أخاف أوضح من الثاني، وهذا الأول الضمير الأول ليس مرفوع، قد يكون منصوب قد يكون مفعول. فإذا جاء هذان الضميران الذي أولهما أعرف من الثاني، الذي أولهما أوضح من الثاني، الذي أولهما أخف من الثاني والأول ليس مرفوعا، فيجوز الضمير الثاني أن أجعله متصلا وأن أجعله منفصلا. خذ مثال، سلنيه سلنيه أعطني أعطنيه سلنيه سلني ننهي من الوقاية سلنيه الياء يغطل مفعول الأول، الهاء مفعول ضميران وهما الياء والهاء، سلميه سلميه الياء مفعول الأول والهاء مفعول الثاني، جاء ضميران أولهما أوضح وأعرف وأخف من الثاني، الياء تدل على المتكلم والهاء تدل على الغائب، وأمس قلنا أن ضمير المتكلم أوضح وأعرف وأخف من ضمير الغائب، ألم نقل ذلك؟ أن ضمير المتكلم أوضح من ضمير الغائب، والأوضح نسميه أخف والأوضح نسميه أعرف. فإذا الضمير الأول أوضح وأخف وأعرف من الضمير الثاني. الضمير الأول ليس مرفوعا، سلميه الياء في سلميه مرفوع، لا ليس مرفوع، مرفوع الأول فهو في موضع نعم. إذا يجوز لنا في الهاء الضمير الثاني الفصل والوصل، يجوز أن أقول سلميه فيكون الهاء متصلة، وأقول سلني إياه فتكون الضمير منفصل. سلني إياه جعلنا الهاء منفصل، سلميه جعلنا لها متصلة. واضح يا أخي؟ هذه ضابطة الصورة الأولى. نطبق. ثم استثنيت، طبعا في المقدمة، ثم استثنيت من هذه القاعدة، أي قاعدة؟ لا يجوز الإتيان بالضمير المنتصل إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل، هذه القاعدة. رجاء أحب أن تذكر القاعدة بالشعر، ممكن؟ لا بس قلت ولا تجيء بالضمير المنفصل إذا تأتى أن يجيء أقل، ولا تجيء بالضمير ماذا؟ المنفصل، نعم، إذا تأتى أن يجيء المتصل، إذا أمكن أن يأتي المتصل لا يجوز الإتيان بالمتصل. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الواصل، إذن يجوز الإتيان بالضمير متصل ومنفصل. الصورة الأولى وضابط الصورة الأولى أن يكون الضمير أي ضمير الذي يجوز أن نجعله متصل ومنفصل. التفت يا أخي، أنا بيّن في تعبير الضابط خلاف ما الصورة الأولى، خلاف مو خطأ، لا خلاف أنا عكسته، أوضح عن الباب الأوضح، يعني أقصد بياني كان أوضح من بيان الكتاب. هذا وضابط الصورة الأولى أن يكون الضمير أي ضمير الذي يجوز لنا أن نجعله متصل ومنفصل، الذي يمكن أن يكون متصل ويجوز لنا أن نجعله منفصل. ثاني ضميرين، أن يأتي ثاني ضميرين، يعني أن يتقدم عليه ضمير. شوف العبارة وين صاير. احنا يا اخي بداية الدراسة للنحو المفروض السهل علينا العبارة. نعم، ثاني ضميرين اولهما اعرف من الثاني، اولهما اعرف من الثاني. لماذا لا يقول ان يأتي ضميران معمولان للفعل؟ الاول منهما اوضح واعرف من الثاني وليس مرفوع، يجوز لنا في الضمير الثاني ان نجعله مستقر مختصر مفيد. أن يكون الضمير الذي نريد أن نجعله متصل ومنفصل ثاني ضميرين، يعني هو الضمير الثاني أولهما، أول هذين الضميرين أعرف من الثاني، أوضح أخر وليس مرفوعا، وهذا الضمير الأول الذي هو أخر ليس مرفوعا. نحو سنيه خلتكه، خلتك هو أنا رأيت أخاك قبل سنين، فعندما رأيتك خلتك هو، يعني ظنيت أنت هو. أنا سلميه، عندنا ضميران، ضمير الأول الياء والضمير الثاني الهاء، خلتك هو الضمير الأول الكاف الضمير الثاني الهاء. نجي نطبق القاعدة، أن يكون الضمير وهو الهاء في سلميه وفي خلتكه ثاني ضميرين، ثاني ضميرين نعم، ياؤها الهاء الثاني، كافها الهاء الثاني، أولهما أعرف من الثاني، أولهما وهو الياء في سلميه وهو الكاف في خلتكه أعرف، فالياء للمتكلم الياء أعرف من الهاء، يعني الهاء للغاية أليس كذلك؟ وخلتكه الكاف للمخاطر، وكاف المخاطب أعرف من هاء الغائب، أعرف وأوضح وأخف. وكذلك الياء في سلميه ليست مرفوعة وإنما هي منصوبة الرفع الأول، وخلتكه الكاف في خلتكه ليست مرفوعة وإنما هي في موضع نصب مفعول أول. إذن ضابط موجود، يجوز أن تقول فيهما، يجوز أن تجعل الآء في سلميه وفي خلتكه، أن تقول فيهما سلمي إياه وسلمي، ويجوز أن تقول خلتك إياه وخلتكه. خلتك إذا جاءت المتكلم، بل خلتك، خلتك إياه وخلتك. وإنما خلتكه إذا متكلم عن فيما تقدم جاءتها المخاطب، خلتكه وخلتك إياه واضح. وإنما قلنا الضمير الأول وهو الياء في سلميه والكاف في خلتكه أعرف، لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. هذه الصورة الأولى. أما الصورة الثانية أن يكون الضمير الذي يأتي متصلان ويجوز لنا أن نجعله منفصلان خبر، أن يكون خبرا لكان أو إحدى أخواتها، ولا فرق بين أن يتصل هذا الضمير بكانه وبين أن نفصل بينه وبين كانه باسم كانه الذي هو ضمير أيضا. لا فرق بين أن أقول كنت هو، كنت هو، كنت هو، والمثال الثاني كان هو زيدون، كان هو زيدون. لاحظ كنت هو، أعرف كنت هو، كنت هو كان، والتاء اسم كان والهاء خبر كان، صحيح كنت. أين الضمير الذي جاء متصل ويجوز لنا أن نجعله منفصل؟ الهاء في كنت هو خبر لكان، انفصلت عن كان والفاصل هو اسم كان الضمير وهو التاء، فيجوز لنا في هذا الضمير وهو الهاء من كنته او كنته، يجوز لنا ان نجعله متصل كما هو الان متصل وان نجعله منفصل، فنقول كنته وكنت اياه، كنته وكنت اياه، يجوز الوجهان. وكذلك في المثال الثاني اذا اتصل الضمير المنصوب بكانه، كانه زيدون، اين خبر كانه؟ الهاء، كانه زيدون، زيد اسم كانه مؤخر، والهاء خبر كانه مقدم، كانه زيدون. فيجوز لنا أن نجعل الهاء من كانه منفصل، فنقول كان إياه زيد. وضابط الصورة الثانية أن يكون الضمير الذي يجوز لنا أن نجعله متصل ومنفصل خبرا لكانه أو إحدى أخواتها، سواء كان هذا الضمير مسبوقا بضمير مثل كنته فالها مسبوقة بالتاء أم لا، أم غير مسبوق يعني متصل بكانه، غير مسبوق يعني اتصل بكانه، كما تقول كانه زيد، كانه زيد. فالأول يعني الضمير الذي اتصل بضمير يعني اتصل باسم كانه، او قل الضمير الذي انفصل عن كانه باسمها الذي هو ضمير ايضا، نحو الصديق كنته، كنته الصديق كنته، حتى لا ترجع على الصديق. أين الضمير الذي يجوز لنا أن نجعله متصل ومنفصل؟ الهاء في كنته، فصلت عن الفعل وهو كان بماذا؟ باسم كان الضمير وهو تاء. والثاني الذي لا يفصل بينه وبين كان فاصل، الصديق كانه زيدون، الصديق كانه زيدون، فالهاء اتصلت بكانه، يجوز أن تقول فيهما يعني في الصديق كنته والصديق كانه زيد، الصديق كنته والصديق كنت إياه، يجوز. الجملة الثانية الصديق كانه زيد، الصديق كان إياه زيد، وإياه بمعنى هو، نلتقي إياه مو معنى وإياه إياه ليس معناها وإياه خذني وإياك أو وإياه لا إياه معنى هو غاية نرى أن هو ضمير مرفوع وإياه ضمير منصوب ضمير منتصب يدل على الغائب المسرع واتفقوا إذن هاتان صورتان اتفق النحاة على جواز جعل الضمير فيهما متصل واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قلبيا الصورة الأولى ماذا كان ضابطها أن يأتي ضميران أولهما عارف من الضمير الثاني وليس مرفوعا فيجوز بالضمير الثاني أن نجعله منفصل ومتصل يقول هذا الفعل الذي عمل في هذين الضميرين إذا كان من أفعال القلوب ها فإنه ماذا فإنه حصل فيه الخلاف أما إذا لم يكن من أفعال القلوب فحصل الاتفاق أن المجيء بالضمير المتصل أرجح مثل سلميه سلميه قولك سلميه بالضمير المتصل أرجح من قولك سلميه إياه بالضمير المتصل ليش؟ لأن سلميه ليس من أفعال القلوب أما لو كان من أفعال القلوب مثل خلتك هو خلتك هو خاله من أفعال القلوب بمعنى ظننتك هو وهنا وقع فيه الخلاف واتفقوا على أن الوصل يعني المجيب الضمير المتصل أرجع من الفصل بالصورة الأولى لكن متى دائما لا مو دائما اذا لم يكن الفعل العامل في الضميرين لم يكن قلبيا نحو سلميه واعطنيه فهنا سلميه افضل وارجح من قولك سلميه اياه واعطنيه ارجح واحسن من قولك اعطني اياه ولذلك لم ياتي ولكونه ارجح ولكون الاتيان به ضميرا متصلا ارجح من الاتيان به منفصلا لم ياتي بالكتاب العزيز في التنزيل يعني في الايات الا به يعني الا بالضمير المتصل كقوله تعالى انلزمكموها وانتم لها كارهون انلزم معناه اصل الفعل نلزمو نلزمو فعل مضارع تقدمت عليه الهمزة صار أنلزم أنلزمكم كم أنلزمكم كم هذا المفعول الأول أنلزمكم كموها ها هاي المفعول الثاني ها هذا المفعول الثاني إذا جاء ضميران أولهما أعرف وهم كم كم ضمير المخاطب ضمير المخاطبين أعرف منها لأن لا ضمير الغائب وقلنا ضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب وليس مرفوعا كم ليس ضميرا مرفوعا إذن يجوز الاتصال ويجوز الانتصال يجوز أن أقول أنلزمكم أنلزمكم إياها يجوز ويجوز أنلزمكمها لكن قلنا إذا لم يكن من أفعال القلوب فالأرجح أن يكون الضمير متصل ولهذا جنبي جاء به في الآية متصل أنلزمكموها ها ضمير متصل لا تقول لي يا أخي هذا منفصل أقول لك لا منفصل أنلزمكم إياها هذا المنفصل أنلزمكم إياها لو قال أنلزمكم إياها لكان ضميرا منفصلا أما أنلزمكموها الهاء ضمير متصل ضمير متصل متصل بماذا؟ متصل بالفعل يعني ماذا؟ يعني ليس من الضمائر المنفصلة المنصوبة المفروض مثل الثاني إن يسألكموها نفس الشيء يعني إن يسأل فعل كم هذا المفعول الأول كم ها يسألكم ها الها هذا هو المفعول الثاني فجاء بها متصلة وإذا لم يأتي بها متصلة لكان يقول ماذا إن يسألكم إياها مثال ثالث فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم أين الضميران فسيكفيك كهذا الضمير الأول الضمير الثاني هم هذا الضمير الثاني فسيكفيكهم فسيكفيك كهذا المفعول الأول هم المفعول الثاني جاء ضميران أولهما أعرب لأن الجار أعرب من ضمير الغائب وهو هم والكاف ليست مرفوعة إذا يجوز فيهم أن نجعلها متصلة ومنفصلة فسيكفيك إياهم وفسيكفيكهم يجوز وجها وبما أن هذا الفعل ليس من أفعال القلوب إذا كون الضمير متصل أرجح من كونه فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله ولهذا الآية بما أن الفعل ليس من أفعال القلوب كون الضمير متصل أرجح من المنفصل جاءت الآية بالضمير المتصل وقال فسيكفيكهم وإلا لو أرادت الضمير المنفصل لقالت فسيكفيك إياهم الله نعم واختلفوا اختلف النحاة فيما إذا كان الفعل قلبيا الصورة الأولى طبعا حدد عن الصورة الأولى إما أن يكون الفعل العامل بالضميرين فعل من أفعال القلوب أو غير أفعال القلوب إذا لم يكن من أفعال القلوب فالأرجح أن تأتي بالضمير المتصل الأرجح والأفضل أما إذا كان من أفعال القلوب فاختلف النحاة مثال يا أخي خلتكه ضميران الكاف لا أولهما أعرب والثاني غير أعرب والأول ليس مرفوع يجوز في الثاني أن يكون متصل وأن يكون منفصل الجمهور ماذا قالوا قالوا الفصل أرجح الفصل أرجح ابن مالك يقول ابن مالك هكذا واختاروا الاتصال أنا أختار الاتصال غير اختار الاتصال ها ابن مالك يختار الاتصال يختار الوصل يرجح الوصل يرجح الوصل المهم إذا في الصورة الأولى إذا كان الفعل من أفعال القلوب وكذلك في الصورة الثانية في كنته فقال الجمهور في الصورة الثانية بكاملها وفي الصورة الأولى إذا كان الفعل من أفعال القلوب الفصل أرجح من الوصل أما ابن مالك فقال الوصل أرجح من ماذا؟ من الفاصل في الأفعال في باب كان أما في القسم الثاني من الصورة الأولى يعني إذا كان الفعل قلبي اختلف فتارة وافق الجمهور في بعض كتبه صار موافق للجمهور قال الفصل هو الأرجح وفي بعض كتبه قال أن الوصل هو الأرجح إذن خلاصة الكلام أن القاعدة هكذا لا يجوز الاتيان بالضمير المنفصل إذا أمكن الاتيان بالضمير المنفصل إلا في صورتين العالمين. الصورة الأولى إذا جاءنا ضميران أولهما أعرف من الثاني وهو الأول ليس مرفوع فيجوز الثاني الاتصال والانتصار. والصورة الثانية إذا كان الضمير خبر لكان سواء كان متصلا بها مثل الصديق كان هو زيد أو منفصل عنها باسمها الصديق كنت هو زيد فالهاء التي هي خبر مكان يجوز فيها الاتصال والانتصار. ثم نقول الصورة الأولى تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون العامل في هذين الضميرين من أفعال القلوب أو غير أفعال القلوب. فإذا لم يكن من أفعال القلوب فالأرجح أن نجعل الضمير ضميرا متصلا، وعليه جاء قوله تعالى أن ألزمكموها فسيكفيكم الله. أما إذا كان من أفعال القلوب نعم فالأرجح عند الجمهور في أفعال القلوب، وكذلك في الصورة الثانية في باب كامل في ضمير كامل خبر كامل إذا كان ضمير الأرجح عند الجمهور الباب، وعند ابن مالك في باب كان الأرجح الواصل. أما ابن مالك في القسم الثاني من الصورة الأولى يعني إذا كان الفعل من أفعال القلوب تارة يعني في بعض كتبه وافق الجمهور فقال الأرجح هو الباطل، وتارة خالفه فقال الأرجح هو الواصل. واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيان يعني في القسم الثاني من الصورة الأولى نحو قلتكه وظننتكه الكاف والها الكاف والها في قلتكه وفي ظننتكه الكاف أعرف من الها لأن الكاف المخاطب والها الغائب. وفي باب كان في الصورة الثانية نحو كنته وكانه زين فقال الجمهور جمهور يعني جمهور النحاة الفصل أرجح فيهن يعني في القسم الأول من الصورة الأصل، في القسم الثاني من الصورة الأولى يعني إذا كان الفعل العامل بالضميرين من أفعال القلوب، وكذلك في الصورة الثانية في الضمير الذي هو خبر كامل. واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في الصورة الثانية في كامل يعني ترجيح الوصل ترجيح كان الضمير متصل في كامل كنته وكان هو زيد. واختلف رأيه في الأفعال القلبية في القسم الثاني من الصورة الأولى فتارة وافق الجمهور وتارة خالف الجمهور. وافق الجمهور في غير الألفية وفي الألفية وفي الألفية خالف الجمهور. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الضمير وهو المعرفة الأولى أو المعرف الأول. الآن ننتقل إلى القسم الثاني من المعارف وهو العلم. العلم ما هو تعريفه؟ هو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. العلم هو لفظ وضع على ذات مع جميع مشخصات تلك الذات. زيد وضعناها على هذه الذات على من؟ على هذه الذات مع ملاحظة جميع الصفات وجميع المشخصات التي تشخص هذه الذات عن غيرها من الذوات. ولهذا يقولون العلم مانع للشركة مانع للاشتراك، فعندما يرزق الإنسان ولدا يأتي ويسميه باسم كزيد مثلا، ف فإنه عندما وضع زيد على هذا الوليد لاحظه ولاحظ مشخصاته التي تميزه عن غيره. لكنك يمكن أن تقول هذه المشخصات وهذه الصفات التي لاحظها الوالد عندما وضع الاسم على ولده الصغير، هذه المشخصات بعضها تزول عندما يكبر، عندما يصبح كبيرا تزول هذه المشخصات، فكيف يبقى هذا الاسم؟ نقول أنه لاحظ المشخصات، لم يلاحظ المشخصات التي تزول كالطول والضعف والوزن وعدم التكلم، هذه الصفات الطفل الصغير، لا، وإنما لاحظ الأمور التي تشخص هذا الولد عن غيره، مثل أنه هو الولد الثاني المشخص، أن بشرته بيضاء أو سوداء أو حمراء، هذا ما تختلف بعد، أمور ثالثة، مثلا أن شعره أشعر أو شعره مثلا كذا، الأمور التي تبقى وإن كان أحيانا بعض الرؤوس إذا أصبح صاحبها كبيرا نعم تختلف أو كذا، المهم هو لاحظ الصفات الثالثة، المميزات الثالثة. والعلم يقسمونه إلى قسمين، عفوا قبل أن نشرع يبدو أننا نسينا تطبيق نسينا تطبيق الضمير، فليسمح لنا العلم أن نطبق الضمير ثم نرجع له. نعم نطبق الضمير وهو الأصل، صار صفحة كم أصول؟ 128. فصل. الاسم ضربان، ضربان يعني نوعان قسمان، نكرة، ما هو تعريف النكرة؟ وهو ما شاع في جنس نكرة، وهو الاسم الذي شاع يعني انتشر واشتهر في جنس، هذا الجنس تارة يكون موجود يعني تكون له أثار في الخارج كرجل، أو هذا الجنس يكون مقدر يعني ليس له أفراد وإنما له طرف واحد فقط كشمس، فجنس رجل أصل، فكلمة رجل جنس موجود وشمس اسم جنس مقدر. الاسم ضربان، نكرة ومعرفة، والمعرفة وهي ستة. الضمير، ما معنى الضمير؟ ما هو الضمير؟ وهو الاسم الذي دل على متكلم، مثل أنا، نحن، إياي، إيانا، أو مخاطب، أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، إياك، إياتي، إياكما، إياكم، إياكم، إلى آخره، أو غائب هو هي إلى آخره. وهو هذا الضمير إما مستتر، مستتر يعني ليس له صورة في الكلام، يعني لا يوجد في الكلام، يعني لا يلفظ في الكلام، لا يكتب في الكلام، كالمقدر وجوبا، كالمستتر وجوبا، المقدر على المستتر المنوي في نحو أقوم، أقوم أنا، ونقوم نحن، فالفاعل في هذين الفعلين أقوم ونقوم ضمير مستتر وجوبا أو جوازا أو مستتر جوازا، في نحو زيد يقوم، يقوم هو فاعل يقوم ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وفرقنا بين الضمير المستتر وجوبا والمستتر جوازا، قلنا المستتر وجوبا هو الذي لا يجوز لنا أن نضع مكانه اسم ظاهر، ها لا يجوز لنا أن نضع مكانه اسم ظاهر حتى يأخذ إعرابه، بينما المستتر وجوبا، المستتر جوازا، يجوز ان نضع مكانه اسم ظاهر وياخذ هذا الاسم الظاهر اعراب الضمير. راجع الدرس السابق. نعم. في نحو زيد يقول او بارز، بارز هذا عطف على مستتر، وهو يعني الضمير اما مستتر او بارز، بارز يعني ظاهر يعني له صورة في الكلام، يلفظ يكتب، وهو هذا البارز اما متصل يتصل بالعامل كتاء قمت، وهذا التاء في محل رفع فاعل، وكاف اكرمك، الكاف من اكرمك في محل نصب مفعول به، وها غلامه، الها من غلامه في محل جر او خفض مضاف اليه، او منفصل، منفصل معطوف على متصل، والضمير البارز اما متصل او منفصل، المنفصل كأنا ضمير متكلم، وهو ضمير غائب، وأنت هاي من عندي حتى أودن، وأنت ضمير مخاطب، أنا وهو ضميران منفصلان مرفوعان، إياي ضمير منفصل منصوب، فهذا تمثيل للضمير المنفصل المرفوع أنا وهو، وتمثيل الضمير المنفصل المنصوب إياه. ثم يأتي ويقول ولا فصل مع إمكان الوصل، يعني ولا يجوز أن تأتي بالضمير منفصلا بالضمير المنفصل إذا أمكنك أن تأتي بالضمير المتصل، ولا يجوز أن يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء، لا ولا يجوز أن يجيء المنتصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وعبر عن هذا البيت بقوله ولا فصل مع إمكان الوصل، ولا فصل ولا يجوز الإتيان بالضمير المنتصل، هذا معنى ولا فصل مع إمكان الإتيان بالضمير المتصل إلا في صورتين، إلا في نحو الهاء من سنيه بمرجوحية، بمرجوحية ما معنى؟ يعني إلا في نحو الها نسميه، فإن الها نسميه يجوز أن تجعلها ضمير منفصل، لكن إذا جعلتها ضمير منفصل يكون مرجوح، جعلها ضمير منفصل مرجوح بمرجوحية، واضح؟ يعني جعلها ضمير منفصل راجحية براجحية، واضح؟ بمرجوحية ماذا؟ يعني جعل الهاء من سلميه ضمير منفصل فتقول سلمي إياه، هذا مرجوح، والأرجح أن تقول سلميه، إلا في نحو الهاء من سلميه فيجوز أن تجعله ضمير منفصل بمرجوحية، يعني وهو مرجوح، واضح؟ وظننتك هو وكنته برجحان، ظننتكه يمكنك أن تجعل الهاء المتصلة تجعلها منفصلة فتقول ظننتك إياه وكنت إياه برجحان، يعني جعله ضمير منفصل برجحان، يعني أرجح من الضمير المتصل، جعله ضمير منفصل برجحان، برجحان يعني أرجح من جعله ضميرا متصلا. نرجع إلى صاحبنا العلم إذا وجد وقت له، ويبدو أن الوقت انتهى، فنترك الحديث عن العلم إلى الدرس القادم، وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.